تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المحسن القزازي المقيم بقرية نجع القزاز مركز أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا حضرات في قرية نجع القزاز بمركز أبو تشت ما عندناش وحدة صحية. مجر الوحدة الصحية اللي كان موجود عندنا حولوه لمجر إداري، ومن يوميها بقينا من غير وحدة صحية، مع ان الوحدة الصحية دي كانت بتخدم نجعنا ونجع العمارات السكانية ونجع زيدان ونجع مريعز ونجع فاطمة ونجع ابو زهرة ونجع العرب، يعني بتخدم حوالي 25,000 بنادم. والوحدة اللي كانت شغالة دي حولوها بقدرة قادر مجر إداري، كانت متكلفة فوق 3 مليون جنيه، يعني اهدر ملعان. لا لا لا لا لا لا، وحت والدك، حت والدك وعد عمي، خف علينا يا أبوه، ما تلبسناش قضية على الصبح. ما الموضوع وما فيه ان احنا كنا محتاجين مقر إداري على وجه السرعة لصالح العمل، عشان كده حولنا الوحدة الصحية بتاعتكم لمقر إداري. والله حلوة يا بيه، حلوة قوي قوي قوي، يعني حضراتكم لمؤاخذة دورت على مصلحة العمل ونسيتوا مصلحة المواطن. مين قالك ده يا واد عمي؟ ما هي مصلحة العمل بتصب في النهاية في مصلحة المواطن، كل حاجة هتعملها الدولة بتصب في مصلحة المواطن، بس انت ما تاخدش بالك. صب لنا شاي ابراهيم وحت ابوك. تشرب شاي يا اخي محمد. متشكرين يا سعادة البيه، متشكرين. انا كل اللي انا عايزه وحدة صحية للقرية بتاعتنا، عشان ما ينفعش كده يا سعادة البيه لما حد يتعب مننا يعني لا قدر الله نجري بيه على المركز، ده مشوار يا سعادة البيه على المريض وعلى الناس اللي بتكون وياه، واحنا ما يرضناش. وانا بوعدك يا اخي محمد ان في اقرب وقت هتكون عنديكم وحده صحيه، بس نلاقي لها مكان يصلح. يا سعادة البيه الاماكن اللي تصلح كتير قوي قوي قوي، عندنا مستشفى سمهوت والاسعاف القديمه، الاثنين دول ينفعوا مجر للوحدة الصحية. يا راجل يا راجل، ما هي الحكاية مش بسيطة كده، لازم لجنة تتشكل وتنزل تعاين الأماكن دي يا أخي محمد. عموما انت ما تشغلش بالك، احنا نهتم بالموضوع ده وهنعمل لكم الوحدة الصحية اللي انتوا عايزينها بعون الله. صبيت الشاي ولا لسه ابراهيم؟ واستنينا حضرات انهم يعملوا لنا الوحدة الصحية كيف ما قال سعادة البيه، لكن كل ما اروح لسعادته يقول لي جاري تشكيل اللجنه للمعاينه في اقرب فرصه ان شاء الله، ما تقلقش انت بس. اقرب فرصه دي ما عدجيش واصل يا حضرات، واحنا والله العظيم تعبانين وما نقدرش نعيش بدون وحده صحيه، حرام حرام يا ناس. ده احنا عندنا ناس كتير كبيره في السن وتعبانين، هيروحوا فين عاد؟ عشان كده احنا قلنا نيجي نقدم همستنا لحضراتكم على امل انكم تساعدوني. يا ترى ممكن تساعدوني؟ همسة عتاد. احمد كريم، رضا سليمان.